بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ومعنى جنس العمل عند شيخ الإسلام عبد بن رجب والشيخ ابن باز علامة ابن باز. فايدة الفصل ده إن جماعة من اللي بيقولوا أو بيكفروا تارك جنس العمل بيستدلوا ببعض العبارات اللي ذكر فيها شيخ الإسلام تيمية لفظ الجنس جنس الأعمال، أو ذكر فيها الشيخ ابن باز كلمة جنس العمل. فبيقولوا بيجيبوا الألفاظ ديت ويقول لك أهو أنتوا بتقولوا جنس العمل بدعة إزاي، وابن تيمية وابن باز ومش عارف ومين ومين، الناس دول كلهم قالوا جنس العمل أهو. هنقول حتى لو قالها ابن تيمية وقالها ابن باز، فاحنا بنقول احنا أصلا العقيدة إنما تؤخذ من السلف. بشكل سام تيمية نفسه في المناظرة على العقيدة الوسطية بيقولوا له او حاول الامير انه يوصل معاه ان العقيده اللي انت بتقول عليها دي ده مذهب احمد بن حنبل، الجماعه المالكيه مذهب الحنبلي كان اكثر حنبله على عقيده اهل السنه. المذهب الشافعي انتشر فيه جدا العقيده الاشعريه، والمذهب المالكي انتشر فيه جدا العقيده الكلابيه، والمذهب الحنفي انتشر فيه جدا العقيده المتردديه. ثلاثة قريبين من بعض، الكلابية والأشعرية والمسجدية، ثلاثة قريبين من بعض، والأربعة دول كانوا بيسموا أهل السنة، السلف والأشعرية والمتردية والكلابية. فالمهم إن حصل مناظرة، الشيخ الإسلام تيمية مناظرة على العقيدة الوسطية، أثبت إن هي دي العقيدة الصحيحة وما خلافها ده عقائد فاسدة وباطلة. فالأمير حب إن هو يعني يطلع القضاة والعلماء اللي قاعدين بيناظروه، والشيخ الإسلام تيمية كبسهم وفكتهم مش عارفين يردوا عليه، فعايز يعني يطلعهم من الحرج. فقال له يبقى اذا نقول ان انت تعتقد عقيده احمد بن حنبل وهم يعتقدون عقيده الشافعيه. فقال له لا، العقيده لا تؤخذ من سنه تيميه. قال له العقيده لا تؤخذ لا من احمد بن حنبل ولا الشافعي ولا من مالك، وانما هؤلاء تؤخذ لهم العقيده. الجماعه دول الائمه الاربعه هم دول اللي يقررون العقيدة، إنما العقيدة تؤخذ من نص الكتاب والسنة ومن كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان بعدهم اللي بعد نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، أما ما كان بعدهم فهي أقوال إن شئت أخذتها وإن شئت رددتها إلا أن تكون إجماعا، إلا أن هي العقد عليها الإجماع. فالمهم يعني احنا بنقول الكلام ده، بنقول النص دي إن هو حتى لو ابن تيمية قال إن في حاجة اسمها تكفير تارك جنس العمل، بنقول والله احنا مرد عقيدتنا اولا واخيرا الكتاب والسنه، مش مرد عقيدتنا لابن تيميه قال ولا لابن باز قال ولا للعثيمين قال ولا لاي حد من دول قال. لكن بنقول ومع ذلك بنقول الناس اللي بيستدلوا باقوال هؤلاء العلماء اللي فيها كلمه جنس العمل، بنقول ان هم بيستدلوا بسراب ان هو بيتلكك، لان ابن تيميه حط كلمه جيم ونون وسين جنب بعض، فقال لك اهو بص اهو ده دليل على تكفير تارك جنس العمل. ماشي. فخروجا من او فك الطلاسم ديت، من فك الطلاسم ديت، بنقول له لا، هات بقى الاقوال اللي انت بتقول كل ابن تيميه بيكفر تارك جنس العمل وابن باز. طب قول لنا بقى يعني ايه جنس العمل عند ابن باز ولا عند ابن تيميه؟ هل لما هو قال جنس العمل كان يقصد بيها عمل يكفر تاركه اقل قدر من العمل او اقل ذره من العمل يكفر تاركها، ولا كان بيقصده ايه؟ فعشان كده عملنا الفصل ده. فيقول استخدم بعض اهل العلم لفظ جنس العمل دون ان يحددوا له معنى اصطلاحي، معنى اصطلاحيا او ينص على كونه ركنا في اصل الايمان، وانما استخدموه بمعناه اللغوي والذي يعني نوع العمل. جنس العمل اللي استخدموها بمعنى نوع الاعمال، استخدموها انها كلمه من كلمات اللغه العربيه، ما استخدموهاش على اساس انها مصطلح تارك المصطلح ده يكون كافر. فرق بين اللفظ وبين المصطلح ايه؟ المصطلح ده بيدل على معنى معين، المعنى المعين ده اللي هو المصطلح لو ما كانش مما استخدمه السلف يبقى المصطلح ده مردود ولا تبنى عليه احكام. يعني فاعل الشرك الأصغر لا يكفر. الشرك الأصغر ده مصطلح ولا ده كلمة ولها معنى؟ ده مصطلح معناه ذريعة، عمل من الأعمال أو قول من الأقوال يكون ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر. أنا جيت بقى هرتب على الشرك الأصغر ده مصطلح، الشرك الأصغر ده أحكام. أقول إن فاعل الشرك الأصغر لا يكفر وفاعل الشرك الأكبر يكفر. كده أنا رتبت مصطلح، رتبت أحكام على مصطلح. يبقى قبل ما أقول الكلام ده أقول لك المصطلح بتاع الشرك الأصغر ده، ده من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ده من أقوال الصحابة؟ لو من كلام الناس ديت يبقى المصطلح ده على عينه وعلى راسه ويترتب عليه أحكام. لكن أجي أقول لك مثلا، طب هو الشرك الأصغر ده من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ده مصطلح توقيفي؟ أه ده مصطلح توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشرك الأصغر، قال الشرك الأصغر، قال الرياء. أجي أقول لك بقى تارك توحيد الربوبية كافر وتارك توحيد الألوهية كافر، أما تارك توحيد الأسماء والصفات فليس كافر. طب هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ده مصطلح مأثور من القرآن من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة؟ لا، ده مستنبط من كلامهم، ده كلام مستنبط. الاستنباط ما دام ما انعقدش عليه اجماع يبقى يحتمل الخطأ والصواب، ما ينفعش ان انا ابني عليه احكام. يعني ما ينفعش طالما ان هي كلام مستنبط، هل يا ترى كل العلماء اجمعوا على ان في حاجه اسمها توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات؟ لا، ده مصطلح قيل وكثير من اهل العلم بيستخدموه من باب التيسير، لكن ده لا يمنع ان في ناس بتنفي الى الان اثبات التقسيم ديت، والتقسيم ده مش توحيد. المهم نقول ده مصطلح حاصل، ده مصطلح حادث مش من كلام الله ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اجي انا ارتب عليه احكام انا كده هو بفتح باب ضلاله، انا كده هو بطلع اختراعات. اقول في توحيد ربوبيه وفي توحيد الوهيه، قولوا كلفظ او قولوا كمصطلح لكن ما تبنيش عليه احكام. صح، نفس الحكايه هنا بنقول العلماء دول لما استخدموا جنس العمل استخدموها ككلام من كلام لغه العرب، استخدموها كقول من اقوال لغه العرب، كلمة من الكلام اللي العرب بيقولوها، ما استخدموهاش بمعنى اصطلاحي، ما خلوهاش زي الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يقول استخدم بعض أهل العلم لفظ جنس العمل دون أن يحددوا له معنى اصطلاحيا أو ينص على كونه ركنا في أصل الإيمان، وإنما استخدموه بمعناه اللغوي والذي يعني نوع العمل بعمومه. فإذا ما أريد بهذا العموم عمل خاص تعالى، فإذا ما أريد بهذا العموم معنى خاص صلحوا عمل به. فإذا ما أريد بهذا العموم معنى خاص فعملوا مع هذا اللفظ بما دل عليه، فإن كان ركنا قالوا إنه ركن، وإن كان واجبا جعلوه واجبا لا ركنا، وهكذا، وذلك من باب العام والخاص. وهذا المسلك يختلف عن مسلك من جعله مصطلحا يدل على معنى معين يكون دائما ركنا في الإيمان ويكون تاركه دائما كافرا. ويمكننا أن نلخص استخدام لفظ جنس العمل إلى الصور التالية. الصورة الأولانية أن يستخدمه بعض أهل العلم بمعناه اللغوي وهو نوع العمل بما له من مدلول عام يدخل تحته كل صور العمل، ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعلوم أن السيف لا سيما سيف المسلمين وأهل الكتاب هو تابع للعلم والحجة، بل وسيف المشركين هو تابع لآرائهم واعتقادهم، والسيف من جنس العمل، والعمل أبدا تابع للعلم والرأي. الإسلام بيقول سيف المسلمين، سيف يعني القتل، القتال يعني، السيف لا سيما سيف المسلمين وسيف أهل الكتاب تابع للعلم والحجة. أهل الإسلام بيقتلوا بناء على العلم والحجة، وأهل الكتاب كذلك في الأزمنة الثالثة كانوا بيقتلوا على العلم والحجة، باختلاف سيف المشركين. قتال المشركين، يقتل المشركين ده تابع لآرائهم واعتقادهم، كل واحد شايف حاجة فبيحارب عليها، والسيف من جنس العمل، القتال ده عمل من الأعمال، والعمل أبدا تابع للعلم والرأي. يبقى ده مثال على أول استخدام لجنس العمل، هو استخدام ككلمة لها معنى لغوي. جنس العمل يعني نوع العمل، السيف اللي هو القتال من جنس العمل، نوع من أنواع العمل. دول اثنين، أن يستخدم من باب العام المراد به الخاص، فإن كان هذا العمل الخاص ركنا في أصل الإيمان كأعمال القلوب أو ترك النواقض أو الشهادتين أو متفق على قبول الخلاف كالمباني فيه كالمباني الأربعة، فعند هذا يحكم بكفر تاركه بلا إشكال إذا العبرة بما دل عليه. وهذا هو مسلك الشيخ ابن باز. يبقى استخدام ثاني، إن أنا يطرح علي لفظ جنس العمل بمعنى عام فأنا أخصصه، أذكر له معاني تخصه، وساعتها بدي المعاني ديت أحكام. جنس العمل ده يقصد بيه كذا، يبقى ده كفر. جنس العمل ده لا يقصد بيه كذا، يبقى خلاص يبقى ده مش كفر، وهكذا. يقول هذا مسلك الشيخ ابن باز. عندما سئل في حوار مجلة المشكاة بعد أن قال الصارع عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة كما في الوسطية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فسألته المجلة المقصود بالعمل جنس العمل؟ يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول بقى المقصود بالعمل هنا جنس العمل؟ طبعا استخدام المجلة لفظ جنس العمل يعني مجلة المشكاة دي ذات توجه قطبي أو ذات توجه سروري، فعايزين ياخدوا من الشيخ ابن باز كلمة جنس العمل ويدندنوا بيها بقى، يقولوا شوف ابن باز بيكفر تارك جنس العمل. فهنا الشيخ يقول لهم الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، اللي هو جنس العمل يطلبوا بيه جنس العمل اللي هو بيكفروا بيه، ما ينفعش يقول يزيد وينقص، هو جنس العمل اللي بيكفروا بيه ده يزيد وينقص؟ لا، جنس العمل ده هو اقل فرق عمل، لو عملها بقى مسلم، لو ما عملهاش خلاص كده بقى كافر، مش داخل في الزياده والنقصان. ان هو لو عمل عملين، العمل الثاني ده ما بيسموش جنس عمل، ده هو عندهم جنس العمل ده العمل الوحيد اليسير اللي هو بيقوم بيه، سواء من نوع العمل زي اللي بيكفر تارك جنس الصلاه وجنس الزكاه وجنس الصوم، او اللي يكفر اللي بيسيب العمل كله وما يعملش ولا ذره عمل. فالمهم ان هو بيقولوا هنا، بيقولوا جنس العمل اللي هو الايمان قول عمل ويزيد وينقص، العمل اللي هو من الايمان وبيزيد وينقص ده المقصود بيه جنس العمل؟ فسالته المجله المقصود بالعمل جنس العمل، فاجاب الشيخ جنس العمل من الصلاه، من صلاه وصوم وغير ذلك من اعمال القلوب من خوف ورجاء. بيقول ورغم إيضاح الشيخ رحمه الله لمقصوده بهذا اللفظ، إلا أن كثيرين، الله كثيرين بدل كثيرون، إلا أن كثيرين من أصحاب مقالة جنس العمل يحتجون بهذا الكلام على أن الشيخ أيضا رحمه الله يكفر تارك جنس العمل، بل وعلى مراد كل فريق منهم. يعني يقول الشيخ بيكفر تارك جنس العمل واجب، وهيقولوا أهو ده الشيخ قال كذا، يقول لك لا ده بيكفر تارك جنس العمل حتى المستحب. يقول لك لا ده الشيخ كل واحد بيقول ان ده مراده، بيقول ان الشيخ ابن باز بيقول تارك جنس العمل كافر على اللي هو بيقوله على حسب مذهبه هو في جنس ايه. ثلاثة، استخدام هذه الكلمة جنس العمل يعني كالصلاح تبنى عليه الأحكام، وهذا لم يرد في كلام السلف ولا حتى في كلام العلماء المعاصرين، وقد استشهد بعض الكاتبين عن جنس العمل على صحة مذهبهم بمواطن ذكر فيها أهل العلم عبارة جنس العمل. ومن هذه العبارات بعض الكتاب ده يقول لك ده كلمة جنس العمل دي مما أثر عن السلف، ويروح يجيب لك عبارات فيها كلام اسمه جنس العمل، ألفاظ اسمها جنس العمل. احنا بننازع في جنس العمل اللي هو مصطلح يبنى عليه التكفير، بننازع ان في لغة العرب حاجة اسمها جيم نون سين ألف لام عين ميم لام، دي ما بننازعش فيها. فهو يروح يجيب لك اقوال يقول لك اهو شوف ده جنس العمل ده ماثور عن شيخ الاسلام ابن تيميه. يقول لك قول شيخ الاسلام ابن تيميه الايمان هو التصديق، هو تصديق القلب واقراره ومعرفته، والاسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله في كتابه الاسلام دينا، وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الإسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل. يقول لك اهو شايف بيقول جنس وجنس اهو يقول المراد بالإسلام جنس العمل. اللي ما عندوش جنس العمل يبقى عندوش إسلام صح ولا غلط؟ هو يقول هنا المراد بالإسلام جنس العمل يبقى اللي ما عندوش جنس العمل يبقى عندوش إسلام صح ولا غلط الكلام ده؟ مشكلتكم بعد البحث ده كله لسه يضحك عليكم يعني. ها ايه رايكم الكلام اللي هم بيقولوه ده صح ولا غلط؟ ايوه حد قال لي مش عمل باطل مختلف. اه انا فاهم. حد تاني عنده الكلام مختلف؟ طيب طبعا هو الاسلام هنا اولا بيقول الاسلام والايمان والاحسان موجود في حديث جبريل. حديث جبريل ده حديث بيتكلم عن الدين. هذا جبريل بيقول علمتم دينكم، ما بيتكلم عن الدين كله، ما بيتكلمش عن الحد الادنى للاسلام اللي بيه الانسان يبقى كافر. فهو بيقول مراد بالايمان الايمان اللي في حديث جبريل هو الايمان الكامل، المراد بالاسلام الاسلام اللي في حديث جبريل هو الاسلام الكامل. ده المراد به جنس العمل. انا بقول المراد به جنس العمل قلت ان تاركه كافر. بيقول وقوله ولهذا كان وقوله من العباره الثانيه فيها كلام شيخ اللي فيها كلمه جنس العمل. ولهذا كان من الايمان ما هو من المواهب والفضل من الله فانه من جنس العلم، والاسلام الظاهر من جنس العمل. بيقول الايمان ده بيبقى فيه اجزاء هبه وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، زي النبوه، زي علم اليقين، زي عين اليقين. قصدي عين اليقين دي بتبقى منا من ربنا سبحانه وتعالى، بتبقى منا ربنا بيمنها على الانسان. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام رب ارني كيف تقي الموتى. بنقول عين اليقين سكين لما تم التصديق، وان عين اليقين ده منزله الانسان ملوش يد في اكتسابها. الانسان ملوش يد في ان هو يكتسب علم عين اليقين، هو اقصى ان هو يصل الى علم اليقين. وعين اليقين ده بعد كده بتبقى منن ومواهب من ربنا سبحانه وتعالى. هنا الشيخ الاسلام تيميه بيقول كان من الايمان ما هو من المواهب والفضل من الله فانه من جنس العلم، والاسلام الظاهر من جنس العمل. بيقول بقول الحافظ ابن رجب في حديث جبريل، وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل. عبارة كلام قريب جدا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بيقول ويستشكل على استدلالهم هذا، ويستشكل على استدلالهم هذا لأن شيخ الإسلام والحافظ إنما يتكلمان عن الإسلام في حديث جبريل، وهو في الإسلام الكامل الظاهر وليس في أصل الإسلام، وهذا لا يوجد بدون كل العمل الظاهر بالجوارح بما في ذلك الشهادة له. فتعبير شيخ الإسلام والحافظ ابن رجب عن الإسلام الظاهر الذي هو الخمس في حديث جبريل بجنس العمل لا ينازع فيه أحد، ممن لا يكسر تارك جنس العمل من أهل السنة إن هم بيعملوا بالإسلام. يقول جنس العمل هو العمل الظاهر لحديث جبريل ان هو ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه، على الاقل هو جنس العمل اللي شكله كان بيتكلم عليه والحافظ ابن رجب بيتكلم عليه. على الاقل احوال هو داخل فيه الشهادتين. هو المعنى اللغوي والمعنى الخاص واللي هو المعنى السباح. المجموع فيهم المعنى السباح فقط ولا قلنا على حسب تأويله؟ لا، فنقول ان المصطلح ده مصطلح حادث. مش بنقول ان هو مجنون. معنى ان هو مصطلح حادث لسه مصطلح طالع جديد، يبقى تتعامل مع المصطلح ده ما دام مش من الشرع يبقى تتعامل معاه على اساس ان هو حاجه مش من الشرع. ان انت تيجي تبني حكم تقسم بقى المصطلح ده. الجزء ده عليه دليل يبقى ده هيكفر عشان هو عمل حاجه دي، عشان عمل المصطلح ده. هو كفر عشان سجد للصنم، مش كفر لان هو اشرك توحيد الربوبيه. هو اتبع ما كفرش لان ادلة الصفات العملية ادلة احاد، ادلة احاد، ففي شبهة تمنع من التكفير. فبالتالي ما هو ما كفرش في الباب ده من توحيد اسماء وصفات، توحيد اسماء وصفات ده علشان الباب ده الادلة فيه ليست ادلة قطعية تقتضي الكفر، انما في ادلة فيها شبهة. هو مش المذموم ان ده مصطلح، والا فالعلماء لحد النهارده كل يوم والتاني بيطلعوا مصطلحات جديده، الواجب والركن والصف وكل دي مصطلحات، المستحب والمكروه والواجب والفرض، الحاجات دي كلها مصطلحات. المذموم ان هو يبني يستخدمه كمصطلح وبعدين يقول لك اللي يترك المصطلح ده يبقى حكمه كذا، يرتب الحكم على المصطلح، يرتب الحكم على الجزء اللي في المصطلح اللي هو رتب دليل. يقول وليس في كلامهما ما يدل او حتى يشير الى ان مرادهما هو اقل ذرة من العمل الواجب او المستحب او اي مما اصطلح القوم على تسميته بجنس العمل، حتى نقول ان كلامهم هنا مؤولا. حتى نقول ان كلامهم هنا مؤولا او حتى يحتمل التأويل، بل الحاصل خلاف ذلك. فقد قال الحافظ ابن رجب في نفس هذا الموطن: فاما الاسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم باعمال الجوارح الظاهره من القول والعمل. كان احنا نقول ان هو الاسلام في حديث جبريل اللي هو عبر عنه بجنس العمل، ابن رجب سماه جنس العمل، يقول ان الاسلام ده اللي هو اسمه جنس العمل او اللي هو جنس العمل الظاهر هو في اقوال اللي هي الشهادتين، يقول باعمال الجوارح الظاهره من القول اللي هي الشهادتين والعمل، واول ذلك شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وهو عمل اللسان، ثم اقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا، وهي منقسمه الى عمل بدني، كل ده الاسلام اللي هو جنس العمل، منقسمه الى عمل بدني كالصلاه والصوم، والى عمل مالي وهو ايتاء الزكاه، والى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبه الى البعيد عن مكه. وفي روايه ابن حبان اضاف الى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابه واتمام الوضوء، وفي هذا تنبيه على ان جميع الواجبات الظاهره داخله في مسمى الايمان، جميع الواجبات الظاهره داخله في مسمى الاسلام، مسمى الاسلام ده اللي هو سماه جنس العمل، داخله في مسمى الاسلام، وانما ذكرنا هنا اصول اعمال الاسلام التي يبنى عليها، كما سياتي شرح ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الاسلام على خمس في موضعه ان شاء الله، وقوله في بعض الروايات: فإن فعلت ذلك فأنا مسلم، قال: نعم، يدل على أن من أكمل الإتيان لمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، وهو بيتكلم على المسلم إسلام كامل، صار مسلما حقا، من أكمل الإتيان لمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، وهو أتى بمجرد الشهادتين دخل في الإسلام. يقول: فإذا دخل في الإسلام لذلك ألزم بالقيام للكفر، ألزم بالقيام لبقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام، وفي خروجه من الإسلام لترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء، وكذلك في تركه بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام خير؟ قال: ان تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الخلاصه ان كلام شيخ الاسلام والحافظ ابن رجب انما هو عن نوع العمل لا عن اقل ذره عمل من الجوارح سواء الواجبه او حده. ويؤكد ذلك انهم يتكلمون في هذه المواضع عن الاسلام الوارد في حديث جبريل ومعناه لم نقارنه ذكر الايمان، وحديث جبريل انما يتكلم عن الاسلام الكامل الذي هو شق الدين الظاهر، وهو ما سموه يعني شق الاسلام تيميه وحفظ بن رجب، وهو ما سموه جنس العمل. بيقول فصل دفاعا عن بعض اهل العلم الذين رموا بالارجاء. في بعض اهل العلم تم اتهامهم بالارجاء قديما وحديثا. فالفصل دوت في محاوله سريعه لتبرئه العلماء دول. بيقول في هذا الفصل بمشيئه الله نذكر بعضا من القدامى والمعاصرين الذين اتهموا بالارجاء طارة، وبدخول شبهة الإرجاء عليهم طارة، وبأنهم يقولون قول المرجئة طارة أخرى، وأحيانا بالتجهل. وسبب ذلك كله هو أن لهم من المقالات الصريحة غير المحتملة للتأويل في عدم كفر تارك أعمال الجوارح كلية. وهم ليه يتهمون بالإرجاء النسبية؟ إن هم لقوا لهم عبارات ما يدروش إن هم يأولوها. يعني كما يجيب لهم عبارات زيها من كلام ابن باز مثلا، من كلام الشيخ عثيمين، يقول لك لا ده ابن باز قال ان تارك جنس العمل كافر في مجله المسكه، ده الشيخ العثيمين مش عارف قال ايه ان تارك الصلاه كافر، واللي يخالف في تارك الصلاه مش عارف يبقى اخطا ولا دي، ان هو لو كان مسلما حقا لما ترك الصلاه، لو كان مصدقا حقا لما ترك الصلاه. فيجي على كلام ابن حزم، ابن حزم ليه كلام، هو احنا الاثنين متذكرين هو ابن حزم والبيهقي. كلام ابن حزم وكلام البيهقي لا يحتمل، كلام في منتهى الصراحة. فيقول لك خلاص يبقى دول مرجئة، زي ما انتم مرجئة يبقى دول برضه هم مرجئة. فيقول ربما يتبلغون القدح في القدامى منهم ببعض ما وقع من الأقوال المخالفة لأهل السنة في باب الأسماء والصفات أو في باب القدر، حيث كانت هذه الأبواب مشكلة لم يعتني بها أكثرهم، بل قلدوا فيها من ظنوا به خيرا. فتضرع أولئك المتأخرون لمثل هذه المخالفات إلى رميهم بالأشعرية، ثم وبأسلوب بما أن إذن يردون مقالتهم في الإيمان، بما أن الأشعرية مرجئة في باب الإيمان أو جهمية، وبما أن هؤلاء العلماء قد وافقوا الأشاعرة في بابي الأسماء والصفات والقدر، وهم إذن مرجئة قد وافقوا الأشاعرة في باب الإيمان والكفر، وخصوصا بعد ما حققوه من أن عدم تكفير تارك جنس العمل هو قول المرجئة على حد زعمهم. هم بيعملوا ايه؟ زمان كان في اشكال كبير جدا في ابواب الاسماء والصفات، كان اشكال ضخم جدا في باب الاسماء والصفات، وخصوصا بعد ظهور الاشاعره. الاشاعره كانوا ائمه في ابواب كثيره من ابواب الدين، كانوا ائمه كبراء جدا في ابواب كثيره من ابواب الدين. مثلا فخر الدين الرازي من افضل كتب الاصول، بل كتاب لا يوجد مثله في الاصول، كتاب المحفوظ بتاع فخر الدين الرازي، كتاب التفسير بتاع مفاتيح الغيب، كتاب من اعظم كتب التفسير، الزمخشري، البيهقي، ائمه كتير جدا، القشيري، ائمه كتير جدا، تلاقيهم ائمه في ابواب كتيره جدا من ابواب الدين. جم في بعض الابواب اللي لم يكن لهم فيها اعتناء ولا تحقيق، انما كان بينقل عن من سبقه. يعني مثلا البيهقي، الامام البيهقي من اشهر الائمه ومن اقدم ائمه الشافعيه، امام بالغ في الجلاله. الامام البيهقي في ابواب الاسماء والصفات بينقل نقل عن الحليمي وعن الخطابي. الحليمي والخطابي بينقلوا نقل عن من فوقهم، بياخدوا الكلام بيقولوا له هو اللي بيحرر المساله ويحققها، وبالتالي تاثروا جدا بالمشايخ اللي هم بيتعلموا منهم، اللي هم وكذلك النووي. النووي بينقل كلام الجويني بالحرف، هو اللي بيحقق المساله في الاسماء والصفات، يقول ده قول اهل السنه ولا لا. لو حد تليفونه مفتوح يقفله بعد اذنك. زمن كان فيه اشكال كبير في ابواب الاسماء والصفات، والعلماء دول لم يعتنوا بتحقيق المسائل، مسائل اسماء والصفات، فوافقوا فيها او قلدوا فيها الشيخ طحو. هو لا يوجد امام من الائمه مجتهد في كل مساله من مسائل الدين، ده مستحيل. مستحيل ان انت تلاقي امام من الائمه مجتهد في كل صغيره وكبيره من مسائل الدين، وانما في جزء من الاجزاء او في اجزاء كبيره من الدين الامام ده بيبقى فيها طالب علم مميز. بديت كده؟ اعوذ بالله. ده حلو في الصوت بتاع الفصل ده. ففي مسائل بيبقى هو طالب علم مميز فيها، بينقل عن امامه بادلته. ويكون ادله الامام دوت معارضة لما بلغه من أدلة أضعف، من أدلة ضعيفة. يعني مثلا الإمام النووي رحمه الله بيرجح إن الصفات لا تؤخذ لأحاديث الأحد، يرجح إن الأسماء والصفات لا تؤخذ لأحاديث الأحد، إنها تؤخذ بالأحاديث المتواترة. الأسماء والصفات تؤخذ بأحاديث الأحد ولا لا؟ بقول النووي كان غلطان لما رحمه بحيث ان انتوا فلسفيين بقى ويعني المساله عندكم كده، الاسماء والصفات تؤخذ من باب من احاديث الاحاديث. طب هي احاديث احد ظنيه ولا قطعيه؟ ظنيه مش كده؟ هي الثبوت صح ولا غلط؟ طب هي العقيده ينفع تؤخذ من دليل غير قطعي؟ العقيده ينفع ان هي تؤخذ من دليل غير قطعي؟ المهم النووي اتعرضت عليه المساله دي زي ما بقولها لكم كده. فالإمام النووي قال اه فعلا ما ينفعش ان احنا ناخد مسائل الاعتقاد من احاديث الاحاديث. ليه؟ لان الاعتقاد مبني على اليقين، اما العمل اللي هي مسائل الاحكام الفقهيه فمبناها على غلبه الظن. فقال لك يبقى احاديث الاحاد حجه في باب الاعمال لكن ليست حجه في باب العلوم، العلوم اللي باب العقائد يعني. فقال لك حديث الاحاد حجه في العلم دون العمل، حجة في العمل دون العلم. ماشي، قال لك العلم اللي هي العقيدة يعني لا تؤخذ إلا بالأحاديث المتواترة. إيه رأيكم في الكلام ده؟ مين اللي قال لك ده على الشكل ده؟ تسعة كان لو جبت لك أقوال عن الثلاث يفرقوا فيها. الإمام النووي جايب مثلا يجي 16 حديث في تفريق الصحابة بين قول واحد واكثر من واحد. مثال فاطمه بنت القيس، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقضي بان المطلقه ثلاثا لها السكنى والنفقه، المطلقه فرق دائم وان هي لها تسكن والنفقه على جوزها. ففاطمه بنت القيس قالت له ان انا طلقني الزبير ثلاث طلاق، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نفقه لي ولا سكن. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه لا نترك ديننا او لا نترك كتاب ربنا لقول امراه. حديث احد. سيدنا عمر رد كثير من احاديث ابو دلال. سيدنا عمر عشان كان شديد. سيده عائشه رضي الله عنها بلغها ان ابو هريره يقول يقطع الصلاه، ان ابو هريره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقالت شبهتمونا بالبهائم، والله لقد كنت أصلي وأنا معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزني. فرد الحديث من أبو هريرة مباشرة، يعني ما فيش سلسلة رواه ولا حاجة، من أبو هريرة مباشرة وبيرفع للنبي صلى الله عليه وسلم مردته. بلغها ان سيدنا انس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة، فردت ذلك وقالت كيف تعذب امرأة في هرة؟ ازاي تعذب امرأة في هرة؟ نفس الانسان مقدمة على نفس الهرة، ازاي تعذب امرأة تدخل النار في هرة؟ قالت له رأيت ان قتلها في هرة، لو هو علشان هي حبست القطة دي فماتت من الجوع والعطش، فلو قتلها، لو واحد جه قتلها عشان قتلت الهرة، ايه رأيك؟ قال رأيت ان قتلها في هرة فكيف تعذب في هرة؟ اذا كان العذاب بتاع الدنيا ما ينفعش، العذاب الاخر ينفع. هذه كلها رد الاحاديث الاحاد. ايه رايك؟ ده حالة من حالات ما كان يتعذر عليه كلام انه بالضبط في رده على اللي بيقوله، يقول كان يتعذر ان هو يرسل عدد يبلغ به التواتر حتى يبلغهم الدين، عشان يبلغ التواتر يرسل لهم جمع تحيل الحالة تواطؤهم على الكذب. قال لك ده مستحيل، هيبعت لهم جيش يبلغهم الدين. هو مش المفروض يعني احنا بنتكلم على مسألة احاديث الاحاد، احنا بنتكلم على ايه؟ احيانا بتبقى حجة اهل السنة اللي بيتكلموا او السلفيين اللي بيتكلموا بتبقى حجتهم ضعيفة او الدليل اللي هم بيريدوه ضعيف، يبقى الإمام عنده أدلة في الرد عليها. أدلة الإمام المتكلم يعني النووي بيرد على الأدلة دي، وفي الحياة الرد بتاعه هو نفس كلام الجويني، نقله بالضبط من الجويني، بل هو في كثير من المواضع بيعزوه فعلا من الجويني، لأنه قد أجاب الإمام الحرمين بكذا وكذا وكذا. عليكم السلام. هتلاقي فعلا الكلام بتاع الجويني طاحن الأدلة بتاعة علماء أهل السنة اللي كانوا ردوا على الجويني أيام، وهو في المسائل دي هو مش محقق، هو ده لم يخرج عن كونه طالب علم مميز. تعرضت عنده الأدلة ولقى أن الأدلة والتمييز في الباب دوت يحصل عنده بما يقول الإمام ده، وهو مش إمام في المسألة محقق، مش إمام ناقل محقق في المسألة دي. وإلا في الأئمة اللي هو نقل وحقق عنهم زي الجويني مثلا، راجع لمنهج أهل السنة في آخر حياته، اللي قعد يحقق المسائل بنفسه بعد ما قعد زمن متربي على الجويني، كان معتزلي وبعدين ترك المعتزلة وبقى أشعري، وبعد كده ترك الأشعرية وبقى سلفي، مات ويقول أموت على عقيدة أحمد بن حنبل. الإمام أبو الحسن الأشعري نفسي مشى بنفس السكة، الإمام الغزالي بعديهم مشى بنفس السكة. فدي الأئمة اللي اهتمت بتحقيق المسائل دي، أما غيرهم من الأئمة فالمسائل دي لم يعتني بتحقيقها، وبالتالي ظل عليها لحد ما مات. فأنت تيجي بقى في مسألة ولا مسألتين حصل فيها زلل لحد من أهل العلم، وتيجي تقول إن هو ده أشعري، يعني الجماعة اللي يقولوا مثلا الإمام البيهقي أشعري، الإمام البيهقي في أسماء هو بيثبتها رغم إن هي ثابتة لأحاديث الآحاد، زي اسم الجميل، يثبت إن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الجميل، يثبت الحديث الآحاد إن الله جميل يحب الجميل، يثبته بحديث من أحاديث الآحاد أهو. ليه؟ هو حقق المسألة دي بنفسه، لكن مش كل اسم الأسماء وكل صفة من الصفات هو تفرغ لتحققها ماشي. وبالتالي المسائل اللي هو كان فيها بينقل عن من سبقه، يعني عن الإمام الحليمي أو عن الإمام الخطابي أو عن غيره، كان بيكتفي إن هو يذكر أدلتهم، يذكر ردودهم على أدلة المخالفين وخلاص. المسائل اللي هو كان بيعتني بتحقيقها كان بيقول فيها أقوال موافقة تماما لأقوال أهل السنة. فالمهم بقى المفروض ان الجماعه بتوع جنس العمل دول كانوا يجوا بقى على الاقوال دي، يقول لك شوف ده الامام البيهقي نفى ان ربنا يستوى على العرش، يبقى اذا الامام البيهقي اشعري، الاشاعره دول ايه؟ الايمان الاشاعره دول ايه؟ مرجئه؟ لا ده مش مرجئه، ده بيقولوا باخبث اقوال مرجئه، بيقولوا بنفس قول الجهم. ابو الحسن الاشعري عنده الايمان والتصديق، والجهم عنده الايمان والتصديق، يبقى اذا الامام البيهقي ما دام وافق الاشاعره في الاسماء والصفات هو بيقول شويه بيوافقهم، دول من بيقول ان ربنا لم يستوى على العرش يبقى اشعري، ما دام اشعري الاشاعره دول جهميه في باب الايمان، يبقى خلاص يبقى البيهقي ما بيجيش يستدلنيش باقواله ابدا في مسائل الاعتقاد لانه ده اشعري. بيقول بما ان الاشعريه مرجئه دول تضرع لك المتاخرون بمثل هذه المخالفات الى رميهم بالاشعريه، ثم باسلوب بما ان اذا يردون مقالتهم في الايمان. فبما ان الاشعريه مرجئه في باب الايمان او جهميه، وبما ان هؤلاء العلماء قد وافقوا الاشعريه في باب الاسماء في بابي الاسماء والصفات والقدر فهم اذا مرجئه، وقد وافقوا الأشاعرة في باب الإيمان والكفر، وخصوصا بعد ما حققوه من أن عدم تكفير تارك جنس العمل وهو قول المرجئة على حد زعمه. فإذا هؤلاء مرجئة أو على أحسن الأحوال دخلتهم شبهة الإرجاء، والعجيب أنهم عند تزكية من يرضون عقيدته من أهل الإيمان لأحد من هؤلاء فإنهم يمرون عليها مرور الكرام أحيانا، وأحيانا أخرى يرونها بدعوى كونها تهويشا من المخالف، أو بدعوى كونها تزكية عامة لا تقبل في مواطن النزاع الخاصة. وكأن العلماء الذين ردوا عليهم ما أخطأوا فيه، هو تيجي تقول له مثلا ويقول لك ابن حزم ده جهمي، ليه عم ابن حزم ده جهمي؟ يقول لك لأن هو قال إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى أسماء جامدة لا تدل على معاني، يعني هي أسماء جامدة لا تدل على معاني. هقول ربنا سبحانه وتعالى أسماءه اسم وصفة، يعني اسم الحليم يدل على ايه؟ بيدل على اسم ان ربنا فعلا اسمه الحليم، وبيدل على ان ربنا صفته انه ايه؟ حليم. صفته انه حليم. ابن حزم قال لك لا، الاسماء دي اسماء جامدة، الحليم دي زي ما واحد اسمه كريم وهو بخيل، واحد اسمه كريم لا يلزم انه يكون كريم او بخيل، ده اسم يدل على عين ما بيدلش على معنى. فقال لك اهو، قال لك يبقى ابن حزم جهمي، ابن حزم جهمي، يبقى زاد الايمان جهمي بقى، هو اللي خلاه جهمي في الاسماء والصفات يبقى يخليه جهمي في، يبقى يخليه جهمي في باب الايمان. تيجي انت تقول لهم طب ده شيخ الاسلام تيميه لما اتكلم على ابن حزم قال وقد اخطا في الاسماء والصفات، يذكر يعني هو اخطا في بعض ابواب الاسماء والصفات، ويذكر ان هو في الايمان كان كلامه عمده في مسائل الايمان والكفر. يقول لك لا ده تزكيه عامه دي مش كده. طب ليه يا عم فين تزكيه عامه؟ ده بيقول ده فصل ان هو اخطا في كذا وكذا، وبيقول ان هو كان كويس في كذا، فين التزكيه العامه؟ يقول لك لا لا لا تزكيه عامه، او ان دي تزكيه في عموم الايمان. ما هو الايمان كتير، ما هو الايمان في الايمان بالملائكه وفي الايمان بالكتب والايمان بالرسل، ده ايه اللي دخل مسائل الايمان والكفر في ان هي دي الايمان؟ يبقى دي لا، احنا عايزين تزكيه مخصوصه في جنس العمل. ابن حزم كان موافق لل، عشان انك عايز حديث او ايه يقولوا ان الشيشه حرام، هو برضه عايز كلمه من ابن تيميه يقول لك ابن حزم في جنس العمل لم يكن من المرجئه. فبيقول وكان العلماء الذين ردوا عليهم ما اخطاوا فيه في باب الاسماء والصفات وحذروا من خطائهم فيه قد فاتهم ما اخطاوا فيه في باب الايمان، حتى جاء هؤلاء الجهابذه المحدثين المحدثون. ممكن بعد كده نخلص الامتحان بعد كده سؤال، احنا كنا كاتبين في بتاع المحدثي وين صلاح المحدثي ونعلم ايه؟ وصف لبدل عن فعل، هؤلاء ده الفعل، الجهابذة ده بدل، المحدثون ده وصف. نعم. حتى جاء هؤلاء الجهابذة المحدثون ليكشفوا بأنفسهم مستدركين، مش مستدر كبير، مستدركين بذلك على من سبقهم استبتهم، مستدركين بذلك على من سبقهم من أئمة الدنيا كلها الذين نسوا أن يحذرون من خطأ هؤلاء في الإيمان وفيما وثقوا فيه المرجئة. دول سوف نذكر بعضا من ثناء أهل العلم عليهم وعلى مقالتهم في الإيمان إن وجد، سواء من القدامى أو المعاصرين، وهذا من باب التأكيد فقط، وإلا فكفى بعدم النص على فساد مقالتهم هذه من أحد من السلف تزكية لها وقبولا، وهم هم في حراسة له والحفاظ على نقائها من كل شبهة أو فساد أو حتى زلة لأحد من أهل العلم، والله المستعان. أول واحد ابن حزم طبعا، وده اللي ينال نصيب الأسد من الذل. يقول قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الكثيرة ما لا يسعه إلا مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره، فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. يقول وقال عن قوله في الإيمان، يقول هو رجل عالم علامة، أي مسألة بيبقى دليلها الحديث بيبقى غالبا جانبه هو الصحيح فيه، هو اللي فيه الترجيح، هو قوله بيبقى هو الراجح، وبيقول إن هو ليه اطلاع على أقوال السلف، عارف كلام السلف أكثر من غيره من الفقهاء. يقول لك لا التزكية عامة كده، يعني ما جابش حاجة في الإيمان، الرجل ده مما قاله عن قوله في الإيمان والإرجاء وما يؤخذ عليه في باب الاعتقاد، ده تقييم دراسة يعني دراسة جدول كلامه من شيخ الإسلام. يقول وكذلك أبو محمد بن حزم، وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء. يقول يستحمد يحمد له موافقته للسنة والحديث في مسائل القدر والإرجاء، لك لا دي تفسير عامة. ونحو ذلك بخلاف من فرض به من قوله في التفضيل بين الصحابة، فكذلك قول ابن حزم في التفضيل بين الصحابة يقول ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم هم افضل الصحابة على الاطلاق، افضل من ابو بكر وعمر، ده طبعا خلاف قولنا اجماع اهل السنة ان افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فابن حزم قال لا، ده نساء النبي افضل من اي احد من امة محمد حتى من ابو بكر وعمر، واستدل على كده بحديثين. فاستدل بحاجتين، الحاجة الاولانية قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك قال عائشة، فقال في ابو بكر، وبعد كده قال ابو بكر، حديث ده حجة عليه؟ نقول له طب ما علمنا من من الرجال، لا مش حجة عليه ولا حاجة. يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف اخرى جه يمدح قال لو كنت متخذا قليلا اتخذت ابا بكر خليلا، وإن أمن الناس علي في صحبته ومالك، ما قالش خديجة بنت خويلد، فإنما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثاني حاجة استدل بيها قال إن نساء النبي مع النبي في الجنة الحصن بهم ذريتهم، وهم رأس منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يبقى معنى كده ومن دونهم من الصحابة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كانت منزلة الصحابة هتبقى دون منزلة النبي في الجنة. قال لك اما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فمنزلتهم من منزلة النبي في الجنة، فعلو المنزلة في الجنة دليل على ان هم اعلى من اي احد في الدنيا. الكلام ده طبعا مش صح، دي بقى مش صح بعد كده بقى بتقول ايه ايه ايه المشكلة يعني. طب بس ايه عايشة تصديق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم صديقات، ايه رايح فين اصلا ايه؟ المهم يقول بخلاف من فرض به من قوله في التفضيل بين الصحابه وكذلك ما ذكره في باب الصفات فانه يستحمد فيه بموافقه اهل السنه والحديث لكونه يثبت في الاحاديث الصحيحه ويعظم السلف وائمه الحديث، يحتج عليه في مسائل الاسماء والصفات باحاديث. فالاول يثبت الحديث ده ولا لا، يقول لك احنا نثبت الحديث ده لكن باول معناه كذا، فيقول فانه يستحمل فيه موافقه اهل السنه والحديث لكونه يثبت في الاحاديث الصحيحه ويعظم السلف وائمه الحديث، ويقول انه موافق للامام احمد في مساله القران وغيرها، ولا ريب انه موافق له ولهم في بعض ذلك. يقول ولكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات، وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوى من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له، من مسائل الإيمان والقدر أقوى من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات. يا ابن حزم أقوى من غيره في مسائل القدر والإرجاء. يقول لك دول أقوى من غيره، مش معنى كده إن هو يبقى أحسن من غيره، إذا هو من أهل السنة مطلقة، فهو الأشاعرة أحسن من المعتزلة، المعتزلة أحسن من الجهمية، والجهمية أحسن من الفلاسفة. فبتقول لهم طب ما هو لما جه يقول بقى ايه اللي غلط فيه ما قالش الارجاء والقدر، ده اللي هو مسائل الاسماء والصفات. يقول لكن قد خالط من اقوال الفلاسفه والمعتزله في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقه اهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ ووافق هؤلاء وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار يضمه من يضمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث لاتباعه لظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي معاً، يعني العلل الاجتهاد والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات، نفى كرامات الأولياء ونحو ذلك ونحوه من عبادات القلوب، مضينا ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني نفي العلل، ودعوى متابعة الظاهر، متابعة الظواهر يعني ظاهر النصوص. يقول وقر الشيخ محمد المقصود الإجابة على سؤال هل ابن حزم مرجئ وهل النووي وابن حجر العسقلاني على عقيدة المرجئة أو عندهما شيء من الإرجاء؟ سؤال ابن حزم مرجئ، النووي مرجئ، ابن حجر مرجئ، طب لو مش مرجئة عندهم شيء من الإرجاء؟ يقول أما رمي الحافظ والإمام حافظ ابن حجر يعني والإمام النووي بالإرجاء فهي سرية عظيمة وجرأة من قائلها لا يدري قائل هذه المقالة كم هي الورطة التي أدخل فيها نفسه يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون. أما في الدنيا فهؤلاء هم أئمة الحق في باب الإيمان وفي بقية الأبواب من الدين فيما عدا الأسماء والصفات، ونحن لم نعرف الحق إلا على أيديهم ومن خلال شروحهم، ولا يظن قائل هذه المقالة أن هذا الباب مداره على شيخ الإسلام فقط، طبعا هو من أئمة الهدى بل يجب أن يفتح عقله وصدره لغيره أمثال هؤلاء الأئمة. دول بقى الشبهات التي أثيرت عن ابن حزم رحمه الله في الإيمان. دول رغم هذه السنوات التفصيلية على ابن حزم إلا أن ذلك لم يمنع بعض الكتاب من أن يقدح في عقيدته بما يلي من التهم. شوف بقى التهم اللي بيقول عليها دي. بيقول أولا أنه يرى أن تارك عمل القلب كلية تحت المشيئة رغم إقرار الكاتب أن أغلب المرجئة تدخل أعمال القلب في الإيمان، فماذا بقي لابن حزم يا ترى إلا التجاهل؟ ابن حزم عنده أعمال القلوب ليست من الإيمان، عنده الإيمان هو معرفة القلب فقط. بيقول اثنين أن التصديق عند ابن حزم هو المعرفة فقط. ثلاثة أن ابن حزم يقول يعني حتى مش بيقول ان التصديق زي تصديق الاشاعره، فاحنا لما قلنا الاشاعره والجهميه عندهم ان الايمان هو التصديق، يقول بس الجهميه اختلفوا عن الاشاعره في ايه؟ في قلنا اختلفوا ان الاشاعره عندهم مساله الشهادتين دي اصل ايمان ولا لا، بيقولوا ان هي قولين، بعضهم بيقول اه يلزم القول وبعضهم بيقول ما يلزمش القول. ايه تاني؟ ثانية دي هي اللي احنا بنتكلم عليها. ايوه ان هم بيقولوا ان التصديق ده مش مجرد المعرفة، التصديق ده معرفة وزيادة، بخلاف الجهمية عندهم التصديق اللي بيقولوا هو الإيمان هو مجرد المعرفة عندهم. بيقول بقى ان ابن حزم بيقول زي جماعة الجهمية بيقول ان المعرفة عنده هي التصديق فقط. ثلاثة ان ابن حزم يقول ان التصديق لا يزيد ولا ينقص، وهذا يستوجب رد تزكية شيخ الإسلام له ولقوله في الإيمان. يقول ثم نسى غفر الله له أن يخبرنا من سلفه فيما رمى هو به ابن حزم رحمه الله أو حتى فيما فهمه من كلامه، ما قلناش فأنت بتقول ابن حزم في الأسد دي كلها، طب مين بقى من أئمة العلم قبل سيادتك اللي طلع وقال ابن حزم خلي بالك وخلى ابن حزم فيه الأخطاء دي؟ هم العلماء هم اللي قالوا لنا إن ابن حزم هو عنده في مسائل الأسماء والصفات عنده مخالفة في كذا وكذا، وقالوا لنا في مسائل التفضيل في مسائل الإيمان بالصحابة عنده مخالفة في كذا وكذا، طب مين بقى اللي قال ان هو عنده مخالفة في الإيمان؟ يا ترى العلماء كل العلماء اللي قعدوا يقروا كتب ابن حزم من أول ما ابن حزم صنفها لحد النهارده محدش قدر يقول الكلام ده أو محدش افتكر يقول الكلام ده لغاية لما طلع الجهبذ اللي مؤلف الكتاب دوت عشان خاطر يتهم ابن حزم. بيقول بقى قول ابن حزم في الإيمان والذي وصفه ابن تيمية بكونه موافق للسنة، قال ابن حزم وإن قال قائل أليس الكفر ضد الإيمان؟ قلنا بالله التوفيق إطلاق هذا القول خطأ، لأن الإيمان اسم مشترك يقع على معاني شتى كما ذكرنا، فمن تلك المعاني شيء يكون الكفر ضدا له، ومنها ما يكون الفسق ضدا له للكفر، ومنها ما يكون الترك ضدا للكفر وللفسق. فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضدا له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان، فإن الكفر ضد لهذا الإيمان، وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له لا الكفر فهو ما كان من الأعمال فرضا، فإن تركه ضد للإيمان وهو فسق لا كفر، وأما الإيمان الذي يكون يغلق. فين؟ وأما الإيمان الذي يكون في القلوب له صلى الله عليه وسلم، وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له للكفر فهو ما كان من الأعمال فردا، فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر. في الأعمال اللي هي فرض تركها ده ضد للعمل مش ضد للإيمان، أو ده من ضد الإيمان اللي معناه ضد العمل، من ضد الإيمان اللي معناه الكفر. وأما الإيمان الذي يكون الترك ضدا له للكفر والفسق فهو ما كان من الأعمال تطوعا، فإن تركه ضد العمل به وليس فسقا ولا كفرا. دول برهان ذلك ما ذكرنا من ورود النصوص بتسمية الله عز وجل أعمال البر كلها، وأن أعمال ما ورد ما ذكرنا من ورود النصوص بتسمية الله عز وجل أعمال البر كلها إيمانا، وتسميته تعالى ما سمى كفرا وما سمى فسقا، ما سمي كفرا وما سمي فسقا، وما سمي معصية وما سمي إباحة، لا معصية ولا كفرا ولا إيمانا. وقد قلنا إن التسمية لله عز وجل لا لأحد غيره. بل وقال أيضا مسألة: ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاصم ناقص الإيمان لا يكفر. ثم ساق بسنده عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: حتى إذا فهم من قضائه بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك لله شيئا ممن أراد الله عز وجل أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله. وقال: وإنما لم يكفر من ترك العمل، وكفر من ترك القول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالكفر على من أبى القول وإن كان عالما بصحة الإيمان بقلبه، وحكم بالخروج من النار لمن آمن بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيرا. بعدين نقول ده بقى الكلام ابن حزم في الإيمان الوصف شيخ الإسلام تيمية ليه، هيقول بقى إيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يوافق قول ابن حزم. بيقول قال شيخ الإسلام: فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض، ويتناول من أظهر الإسلام ومعه التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا من هذا وهم الفساق، يكون في أحدهم شعبة نفاق. ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأتي بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء ليسوا فساقا. هو ابن تيمية اللي كتبها في البتاعة في الفتاوى فساق، كتبها من غير ألف، كتبها ألف ليسوا فساقا، هو ابن تيمية كتبها من غير ألف، كتبها زي هو زي ما كتبها. وهؤلاء ليسوا فساقا تاركون فريضة تاركين فريضة ظاهرة ولا مرتكبون محرما ظاهرا، ولكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مجنون. كان هنا ان هو بيقول ان يتناول من اظهر الاسلام ومع التصديق المجمل ولكنه لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا من هذا. دي موافقة لمن ضيع الاعمال كلها فهو مسلم عاصم وليس لكافر. ده بالنسبة لابن حزم. الإمام أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي قال شيخ الإسلام رحمه الله: البيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل قولا بلا إسناد. بيقول: وكذلك الحافظ ابن تيمية وفي تعليق حياة الهامش على كلام شيخ الإسلام، وبيقول البيهقي وغيره من أهل الحديث. يقول: أهل الحديث هو الاسم الذي تم إطلاقه على أصحاب المعتقد السلفي بعد زمان الإمام أحمد. انظر محاضرات السلفية ومناهج الرئيسية للمنهج السلفي للشيخ علاء مصر. يقول من أهل الحديث أن البيهقي وغيره من أهل الحديث، لكن يقول البيهقي وغيره من السلفيين، ده في إثبات أن هو موافق لعقيدة السلف. يقول: وكذلك الحافظ ابن كثير وصفه بأنه سني فقال: العالم السني الحافظ الكبير. وسماه الإمام الذهبي شيخ الإسلام، وأثنى على تصنيفه وأوصى بها فقال: هو الحافظ العلامة السبت الفقيه شيخ الإسلام، بورك له في علمه وصنف التصانيف النافعة فتصانيف البيهقي عظيمة القدر غزيرة الفوائد، قل من جود ثواليثه، ثواليث جمع تأليف تهكيل الهمزة، مثل الإمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء. يوبام المعاصرين لسنوات القدامى اللي هي سنوات إبنانية، تعالى بشوف بقى المعاصرين، يوبام المعاصرين يقول أما المعاصرون عشان فقد عرض كتابه الاعتقاد، هو الكتاب اسمه الاعتقاد الهادي الى سبيل الرسول، دون الكتاب ده عرض كتاب الاعتقاد على لجنة اخرجت فيه، المفروض اخرجت منه على لجنة اخرجت منه كل ما يخالف عقيدة اهل السنة من الزلات، ولم تذكر فيه بحمد الله شيئا رغم ما راعته من دقة حتى الالفاظ المحتملة، ومع ذلك لم تعقب بشيء على قوله في الايمان، والذي سجله في كتابه تحت عنوان باب القول في الايمان وتفصيل يقول الكتاب اتعرض على لجنة، اللجنة ديت اخذت الاقوال بتاع كتاب الاعتقاد، احنا نرى التفصيل احسن يقول، وتفصيل قصده تفصيل ذلك يقول تفصيل ذلك انه قد ارسل العلامة ابن باز رحمه الله بكتاب الاعتقاد الى الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وطلب منه أن يكتب تقريرا عن هذا الكتاب، فكتب التقرير وذكر فيه المؤاخذات عليه بالتفصيل، ولم يذكر أي اعتقاد على كلام البيهقي هذا، يعني على كلام البيهقي في الإيمان. الشيخ ابن باز رحمه الله بعت كتاب الاعتقاد للشيخ عبد الرزاق عفيفي، قال له إن الكتاب ده عظيم النفع وكثير التداول بين أهل الدين وأهل العلم، فأنا شايف إن أنت تطلع منه المواطن، فتجينا منه المواطن اللي فيها كلام يخالف اعتقاد السلف. فالشيخ عبد الرزاق عفيفي طلع جميع المواطن اللي فيها مخالفة لأقوال السلف، ما دخلش فيها الجزء بتاع الإيمان ده خالص، ما اتكلمش على الإيمان خالص. بعد كده بيقول ثم إن الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود وهو من العلماء المعاصرين قد أعد تقريرا آخر عن الكتاب ذكر فيه المؤاخذات تفصيليا ولم يشر إلى هذه المسألة. الشيخ عبد الرحمن محمود عمل حاجة أكثر من كده، إن هو طلع الألفاظ المشتبهة أو طلع الألفاظ اللي بيستخدمها أهل السنة وبيستخدمها الأشاعرة والمرجئة، طلع الألفاظ المشتبهة بين أهل السنة وبين غيرهم، وقال اللفظ ده السنة بيقصدوا بيه كذا والفرق الضالة بتقصد بيه كذا، فلو البيهقي بيقصد بيه كذا يبقى ده مخالف أهل السنة، ولو البيهقي بيقصد بيه كذا يبقى ده مخالف أهل السنة، يطلع حتى كان الفاظ المحتمل. يقول وهم من العلماء المعاصرين قد اعد تقريرا اخر عن الكتاب ذكر فيه المؤاخذات تفصيليا ولم يشر الى هذه المساله، فكذلك الشيخ احمد بن ابراهيم ابو العينين، وذلك كما هو مذكور في الكتاب نفسه بمراجعتهم وتحقيقهم. ازاي الكلام ده كله اتعمل مقدمه لكتاب الاعتقاد بتاع البيهقي، صدر كتاب الاعتقاد وعليه المقدمه دي كلام الشيخ عبد الرزاق حفيفي والمواطن اللي هو له مؤاخذات عليها، كلام الشيخ المحمود وكلام الشيخ ابو العينين. يبقى قول الامام البيهقي في الايمان، قال رحمه الله باب القول في الايمان، قال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال إلى بعضها التي بعضها يقع في القلب وبعضها باللسان وبعضها بهما وسائر البدن وبعضها بهما أو بأحدهما وبالمال، وفيما ذكر الله في هذه الأعمال تنبيه على ما لم يذكر، وأخبر بزيادة إيمانهم بتلاوة آياته عليهم، وفي كل ذلك دلالة على أن الأعمال وما نبه بها عليه من جوامع الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وإذا فإذا قبل الزيادة قبل النقصان. وبهذه الآية ما في معناها من الكتاب والسنة ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلها وأنها على ثلاثة أقسام. والأعمال بتنقسم ثلاث أقسام: قسم يكفر بتركه وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده، وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا حده وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصيام المحارم. هل أن ترك الفرائض تركها يترتب عليه أن الإنسان يفسق ولا يكفر، يعصي ويفسق ولا يكفر. بيقول: وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر، وهو ما يكون من العبادات تطوعا. هو الإمام بيهقي كان معاصر ابن حزم. الإمام بيهقي كان في حتة فكان في حزم، الإمام بيهقي كان في بلاد الشام وابن حزم كان في الأندلس، لكن هو كان يقال إن العلم راحت بين أهله لا ينتظر علماء قريبة جدا من بعضهم. هتشوف كلام ابن تيمية اللي ذاكر فيه كلمة جنس العمل، كلام ابن رجب اللي ذاكر فيها جنس العمل، حس إن الكلام منقول من بعض، حس إن ده بينقل الكلام ده من بعض. هنقول ماشي ابن رجب تلميذ ابن تيمية، لكن الشيخ ابن حزم والبيهقي دول في نفس الزمن، يعني كتبهم من حس توصل لبعضيهم نفس الوقت، ده فرق وده فرق. ثالث واحد ده الشيخ الألباني، بيقول: سئل العلامة العثيمين رحمه الله يقول البعض أن الشيخ الألباني قوله في مسائل الإمام قول المرجئة، فما قول فضيلتكم في هذا؟ يقول له في ناس تقول الشيخ الألباني بيقول نفس كلام المرجئة، إيه رأيك؟ فقال: أقول كما قال الأول، أقل عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. الألباني رحمه الله عالم محدث فقيه، وإن كان محدثا أكثر منه فقيها، ولا أعلم له كلاما يدل على الإرجاء أبدا. فلما تجيب له قال لك أيوة الشيخ العثيمين لم يكن يعلم الألباني كلام الإرجاء، لكن هم اللي علموا كلام الإرجاء. بيقول: لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه وعن أمثاله إنهم مرجئة، فهو من باب التلقيب بألقاب السوء، وأنا أشهد للشيخ الألباني بالاستقامة وسلامة المعتقد. يقول لك هو لم يعلم، احنا علمنا. يقول لك بقى: وسئل عن بعض الذين يقولون عن الشيخ أن عنده شيء من الإرجاء، يقول له: هل الألباني مرجئ أو عنده شيء من الإرجاء؟ فكانت الإجابة بتاعته بيقول: من رمى الشيخ الألباني بالإرجاء فقد أخطأ، إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء. وقال الشيخ السويجري: الألباني علم على السنة، والطعن فيه طعن في السنة. بيقول: قال الشيخ الحويري عما سماه هوجة اتهام بعض العلماء، هوجة اتهام بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني بأنهم مرجئة أو عندهم شيء من الإرجاء، الذي يجب تجيب قد اصبح تجري وراهم قال لهم طب نسيه جايد الظهر بنسبة ايه ايه 50 حيل ولا حبيب ده فاف. بيقول قال اتهم الشيخ الألباني بالإرجاء وهو الداعي إلى السنة والذي أحيا السنة من عدم في هذا العصر، وما من رجل ينتسب إلى العلم إلا ولهذا الشيخ عليه منة وفضل دق أو جل. وبهذا دخلوا في مسألة خطيرة ألا وهي مسألة رمي الرؤوس. بيقول قال الشيخ الألباني الشيخ الألباني نفسي ذا بيقول قال الشيخ الألباني تعليقا على من اتهمه بالإرجاء: هذا ما كنت كتبته من أكثر من 20 عاما مقررا مذهب السلف وعقيدة أهل السنة ولله الحمد في مسائل الإيمان، ثم يأتي بعض الجهل الأغمار والناشئة الصغار فيرموننا بالإرجاء، فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغشاء. يقول بقى قول الشيخ الألباني في الإيمان، يقول رحمه الله: ظهرت بعض الكتب التي تبحث في مسائل التكفير وأوردوا نصوصا من كتاب الطحاوي وصرحه لآل العزب الحنفي وقالوا هذه عقيدة المرجئة في مسائل الإيمان، فما هو ردكم على هذه الشبهة وجزاكم الله خيرا؟ هو إيه هو الكلام؟ تعالى سلم فضيح اللحظة ما اسمها ايه كانوا مطلعين كلام من العز الحنفي في ان الاعمال شرط في كمال الايمان، في ان السلف جعلوها شرط في كماله، وطلعين الاقوال ديت وبيقولوا بقى ان ده الطحاوي وابن العز الحنفي مرجئه. فالشيخ الالباني بيسالوه بيقولوا له ايه رايك في الناس اللي بيقولوا على ابن العز الحنفي والامام الطحاوي مرجئه؟ فقال: نقول أولا إن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة هو خلاف جذري من ناحيتين: الأول أن أهل السنة يعتقدون أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأما المرجئة فلا يعتقدون ذلك ويصرحون أن الإيمان إنما هو الإقرار باللسان وتصديق بالجنان وهو القلب، وأما الأعمال فليست من الإيمان، ولذلك فإنهم يردون نصوصا كثيرة لا حاجة لذكرها. الثانية وهي متفرعة من الأولى، وهي أن أهل السنة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأما المرجئة فينكرون هذه الحقيقة الشرعية، حتى رووا عن أحد كبارهم أنه كان يقول: إيماني كإيمان جبريل عليه السلام، ففي ذلك مخالفة لكتاب الله تعالى، وذلك لأنه يعتقد أن الإيمان ليس له علاقة بالصلاة والصيام والعبادات والتقوى، وإنما هي مجرد الاعتقاد الذي لا يقبل الزيادة والنقصان، لأنه إن نقص عن اليقين دخله الريب والشك، وحين ذاك لا يفيد مثل هذا الإيمان. ولكن الحقيقة أن الإيمان في اثنين، أن الإيمان في واحدة منهم، أن الإيمان لا يقبل الجمود، فهو كالنور تماما يتسع ويتسع إلى ما لا حد له. فاتهام الذين أشرت إليهم لأهل السنة بالإرجاء يدل دلالة قطعية على أحد أمرين أحلاهما منه: إما أنهم يجهلون هذه الحقيقة، وإما أنهم يتجاهلونها، وإلا فكيف يتهمون من يقول إن الإيمان يشمل العمل الصالح وأنه يزيد وينقص لأنهم مرجئة؟ هم ما يبقاش اسمه مرجئة إلا لو قال العمل ليس من الإيمان، إلا لو أخرج العمل من الإيمان. فيقول: إما أنهم يجهلون هذه الحقيقة، وإما أنهم يتجاهلون، وإلا فكيف يتهمون من يقول أن الإيمان يشمل العمل الصالح وأنه يزيد وينقص لأنهم مرجئة؟ يبدو أن هؤلاء كالخوارج يكفرون من ارتكب كبيرة من الكبائر مخالفين في ذلك نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة، فيتهمون جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرون، يتهمونهم مرجئة مخالفين بذلك نصوص الكتاب والسنة، وهذه في ظني لا تحتاج إلى التوسع أكثر من ذلك. وقال: فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة، خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بتفريد أهل الكبائر في النار، وصرح الخوارج بتكفيرهم. فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان وأن تاركها مخلد في النار فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه. وقال في هذا الحديث، أي حديث حذيفة، فائدة فقهية مهمة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمس الأخرى كالصلاة وغيرها. يقول: وبعد، فهذه هي عقيدة الشيخ الألباني والتي زكاها بالنص من قد ذكرنا وبالسكوت عنها إقرارا أئمة أهل العلم من علماء المملكة وغيرها من بلاد الإسلام. والآن نعرض سريعا لما ذمه الزامون على فضيلة الشيخ الألباني. قال عنه رحمه الله أن له منهجا مستقلا في فهم دخول العمل في مسمى الإيمان مغيرا لفهم السلف، رغم أنهم عددوا جماعة من أهل العلم يحتمل كونه أخذ عنهم مقالته، وهم أبو عبيد القاسم بن سلام وابن رجب الحنبلي والحافظ ابن حجر العسقلاني. اثنين، أن الشيخ موافق للسلف في إدخال العمل في مسمى الإيمان موافقة لفظية ومخالف لهم حقيقة وثمرة في ذلك. ثلاثة، أن الشيخ رحمه الله في الإيمان أن قول الشيخ رحمه الله في الإيمان هو قول البيجوري الأشعري اللي هو صاحب جوهرة التوحيد، وأنه وإن كان مخالفا للمتريدية والمعتزلة والخوارج فإنه أيضا مخالف للسلف فيه. من مين؟ كان بيجوري ولا مين ولا؟ ما كتب لك البتاع سمعت شو مذكر؟ هو بطلت الصور مذكرك؟ آية في الهامش تحت الكلام ده في كتاب كل حاجة نايلها جايب تحت من اللي قالها. يقول في الكلام ده في كتاب حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني، بعدين بيقول وهو من أكثر الكتب أدبا في النقد على ما فيه، لذلك اكتفيت به. أنا جايب كلام أكثر واحد مؤدب، أكثر واحد اتهم الشيخ الألباني بأسلوب مؤدب، ده اللي هو بتاع كتاب حقيقة الإيمان. أنت كتب أكثر اللي في أدب ما جبتش الكلام ده. إيه؟ بكام؟ انت ما عرفتش الجزء بتاع الدكتور صفر، انت كنت موجود لما اتكلمنا على انت بتسأل يعني ولا بتقول الحقيقة؟ احنا قلنا الكلام ده احنا قعدنا يوم كامل بنتكلم فيه الكلام ده، قلنا ان هو الحد الشيخ محمد قطبي كان خلاف سلفيين، كان خلاف بره السلفيين، كان قطبية بيتهم السلفيين، لحد ما الشيخ صفر دخل في موضوع اللي انت عملته. في السفر في ناس كتير ناس وراه بيعتبر الناس السلفي. هو الاول يعني ايه سلفيين؟ هي المشكله اللي احنا نقول يعني ايه سلفيين؟ سلفيين يعني ما هوش قطبي ولا هو تكفير. ولا هو جماعه اسلاميه ولا هو جهاد. فده ايه اللي بنقصه سلفيين؟ والا فالسلفيين الجماعه بتوع التجريح دول يعني لا يبعد ان هم يكونوا فرقه ناريه. ده بيخرجوا اصل من اصول الدين اللي هو الحكم اللي انزل الله، بيخرجوا من اللي بيخلوه ده مساله فرعيه، ده مساله ما عرفهاش كده. ده في الحقيقه هم علمانيه، ناس علمانيين او ناس مستغلين من قبل العلمانيه. هم عايزين يوصلوا فصل الدين عن الدوله، عايزين يوصلوا الريس طبعا ما هو ريس يعمل اللي هو عايزه، يلغي الشريعه تحت بقك. لو اتكلمت بيد على الائمه وده مش عارف ايه، فدول لا يبعدوا ان هم يكونوا فرقه يعني. بيتسموا بالسلفيين، الناس اللي بيتسموا بالسلفيين هم اللي بيقولوا الكلام ده. انا بضحك عليك يعني. طب ما تعرف نقول كده ضعيف ايه يعني؟ مين بس عشان لسه التجريح اللي هم ما بيكفروش اللي بيقولوا الحكم غير منزل الله، ده كفر اصغر وفي كفر اكبر. اجيب لك كتاب مصطفى سلام اخر، يقول الشيخ الالباني كرامي جهلي من مرجية الفقهاء تبع التجريحيين. لا حاجه صعبه والله. وانا لازم اجيب لك التجريح اللي قعد في منطقتكم يعني، اقول لك انا مش عارف محمد ولا احمد، هات اسم جاركو ده وانا اشوفه بيقول ايه في حاجه غريبه. مشهورين منهم كبار الكوتي، معرفش بيتكلم في ايه في جنس العمل. المدخلي بيقول ان جنس العمل ده مخترع اختراع جديد. صالح الحربي بيقول الكفر تارك جنس العمل، واللي ما يكفرش جنس العمل يبقى مرجئ. كل واحد لهم ما بقوش يتفقوا على حاجه ما بينهم يعني في موضوع الصعبه ده. سعيد رفسنجان بيكفر شارك جنس العالم. محمد الحال اللي عندكم بيكفر شارك جنس العالم. اللي بيكفر شارك جنس العمل يبقى ده خوارج. هم مختلفين فيها. هم مختلفين فيها. واصلا كان في مناظرة هم بيرسلها عندكم في مدينة نصر. مناظرة بين اثنين من تلاميذ الكوفة. محمد رحال واحد تاني مش فاكر كان اسمه. واحد بيكفر تاني الجنس العمل وتاني كفر تاني الجنس العمل. ايوه الشيخ نبيل مش عارف ايه كده. الشيخ نبيل. وبعد كده راحوا ايه مدخلين فيصل ما بينهم عادل السيد. الراجل. فقعد في الاخر قال له ان انت كده بتقول بكلام في كلام التفكير والهجره بتقول بكلام القطبيه. ففي الاخر اتزرق فاضطر يستدل بالسخين. فقعد السيد زرقه الثاني في الاخر فقال له ياسر برهاني بيقول مش عارف ايه. قال له مش ده اللي انت بتقول عليه تكفير يعني تستدل بالسخين كلامه هنا ليه يعني. ان احنا ناخده خمس قروب مش معنى ايه هو فضل الجار مغرب كده ياسر الخناقات كلام شيخ حسين الشيخ سيد عثمان ممكن تقولوا قول الشيخ ياسر في علاقة أعمال الجوارح بأصل الإيمان ممكن تاخدوه في مسألة هنا طيب قول الشيخ ياسر في علاقة أعمال الجوارح بأصل الإيمان دول أعمال الجوارح ركن في حقيقة الإيمان وتارك أعمال الجوارح عاصم مذموم عند الله يخشى عليه الهلاك وينظر ان ينجو من الموت على الكفر. الاعمال الجوارح دي ركن في حقيقه الايمان. حقيقه الايمان يعني الايمان الكامل. بيقول تارك اعمال الجوارح عاصي مذموم عند الله يخشى عليه الهلاك يخشى ان هو يكون في الاخره من الهالكين وينظر نادر جدا ان ينجو من الموت على الكفر. لكن مش معنى كده ان هو كافر. يقول أهل السنة في التكفير بترك عمل الجوارح قسمان من يكفر بترك المباني الأربعة أو بعضها ومن لا يكفر بتركها. عمل الجوارح حاجة اسمها جنس عمل يا إما مباني أربعة يا إما ما بيكفرش حاجة خالص. ثلاثة التكفير بترك جنس العمل قول محدث لم يرد عن أحد من السلف سواء كان المقصود به ترك جنس العمل الواحد أو ترك جنس كل العمل. أربعة من كفر بترك شيء من المباني الأربعة فهو عنده شرط صحة ومن لم يكفر بترك شيء منها فأعمال الجوارح عندهم شرط كمان. هو بيقول أعمال الجوارح لو أنت مش هتكفر بالمباني الأربعة أعمال الجوارح شرط كمان. لو تكفر بالمباني الأربعة يبقى هتكفر بالصلاة أو الزكاة يبقى الصلاة والزكاة شرط صح عندك فالباقي شرط كمان. خمسة الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد وقصد فعل المكفرات العملية أو القولية دليل على انتفاء أصل الإيمان سواء قصد صاحبها بفعله الكفر او لا. قصد ان هو يفعل المكفر قصد ان هو يسب الدين يبقى كافر حتى لو مش قصده ان هو يكفر فهو كان بيتنرفز فبيشتم اللي قدامه لكن فعل الفعل ده بقصد يعني فعل الفعل ده مش نافي ولا مكره ولا نايم ولا مجنون فعله بقصد يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى. بيقول ستة تارك الصلاة وغيرها من المباني تكاسلا إذا عرض على السيف وأصر على الترك فهو كافر خارج من الملة ولا يكفر قبل ذلك. تارك الصلاة مش كافر إلا لما يعرض على السيف. لو عرض على السيف وأصر إن هو لا يصلي حتى يموت فيقول إن هو دوت اللي كافر. ويقول ده مش خاص بالصلاة ده في كل المباني الأربعة في كل في أي عبادة يعرض أي يصر على القتل على سبيل ما يصليش أو ما يعملش العبادة دي. ليه؟ لان في اللحظه دي بيبقى متيقنين ان ده مش كسل حتى وان ادعى بلسانه انه ليس كسل. هو تارك الصلاه كسل وتهاون، هو متهاون مش عايز يتحرك مكسل. مفيش حد بيكسل لحد ما يتقفل، مفيش حد عنده ذبح عشان يكسل يقوم يصلي. فده لو ظل يقول انا مقر بيها ولست متكاسلا ده هنقول له انت كذاب، ده خلاف قول الجمهور لكن ده القول الصحيح. معاد ابن الحاكم، يعني ايه معاد ابن الحاكم؟ بكده في الاسلام جديدة دي. سمع ما يتهم الشيخ الألباني بالإرجاء فهو مخطئ، وما نقل عنه من عدم التكفير بالنواقض العملية والتي تشمل تبديل الشرائع فهو غير صحيح، ويجب حمله على النصوص الواضحة التي تدل على خلاف ذلك. التهم اللي هو اتهم بيها، أول تهمة أنه ألف كتاب قراءة نقدية تحت سيطرة فكرة معينة. هقول لك في الآخر من الآن التهم دي عشان تزعلش. أنه ألف كتابه قراءة نقدية اللي هو بيرد على الدكتور صفر فيه تحت سيطرة فكرة معينة صرفته عن تبين الحق، أنه لم يحرر محل النزاع في المسألة، أنه خالف الأمانة العلمية ولم يذكر أن المعاصرين المجتهدين والمحررين من العلماء على خلافه ما عدا الألباني فقط، أنه نقل عن غير المحررين لعقيدة أهل السنة أو من لديهم شبهة إرجاء، في شبهة إرجاء الأصل، أنه أعرض عن المحكم من كلام أهل العلم إلى المتشابه، أنه لحقه الوهم والغلط فلم يفهم كلام ابن تيمية وابن خزيمة وابن القيم وابن أبي العز الحنفي والآجوري والآجري وابن منده. طبعا أنه لا يعرف قول جهم في إبليس وقول المرجئة في أعمال القلوب والجوارح. ثمانية أنه قال بقول شبابه والذي هو أخبث أقوال المرجئة. تسعة أنه ليس أهلا لتحرير هذه المسألة وأن عليه أن يلتزم التقليد ولا يصنف في مثل هذه المسائل. والجدير بالذكر هنا أن هذه التهم قد وجهها له مؤلف لكتاب يسمى رياض الجنة في أصول السنة دون أن يراعي أن عمره من يوم مولده عند حوالي 26 سنة دلوقتي، أن عمره من يوم مولده إلى يوم كتابة هذا الكلام أقل من عدد الأيام التي قضاها الشيخ فقط في التحرير والتأليف والانتصار والنشر لعقيدة السلف. هو حفظه الله من قبل أن يكون المؤلف نطفة في رحم أمه، والشيخ من المتصدرين للنشر والذب عن العقيدة ومن المتضلعين فيها بشهادة أقرانه من أهل العلم، فإلى الله المشتكى من هذه الجرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول من المضحكات المبكيات أيضا أن هناك مذكرة منشورة على الشبكة يعني لشاب لا يتعدى عمره في الالتزام السنوات العشر وما عرف طريق العلم الشرعي إلا على يد أحد تلامذة الشيخ هو المؤلف الرسالة دي من تلميذ لواحد من تلاميذ الشيخ في المنطقة المنوفية اسمه ايه بقى؟ ده تلميذ اسمه ايه؟ بقولك في المنوفية بتكلم في المشهور بحنا بتكلم خلص ماخر بيقول تلميذ ده معرفة طريق شرع على يد أحد تلاميذ الشيخ، ومع ذلك فقد اتهم الشيخ في مذكرة في هذه بالكذب والتدليس والتلاعب، بل لم يصل به أدبه حتى إلى مخاطبة الشيخ بلفظ الشيخ أو لقبه الدنيوي قالش الدكتور، أو حتى على الأقل باسمه المجرد قال علينا الشيخ وقال دكتور قال ياسر، بل كان يدعوه في رسالته بالمذكور حسبنا الله ونعم الوكيل وعند الله تكتمل الصفات. في بقى ايه تهمة دي كثيرة التداول زمان بس دلوقتي يعني نادر التداول فيها نادر الكلام فيها يعني، يقول ان الشيخ ياسر هو اول من اثار هذه الفتنة، ان الشيخ ياسر هو اللي اثار فتنة الجنس العمل دي، لو كان سكت ما كانش حد يتكلم في المسألة دي. يقول ان هذه التهم تهمة تصلح بجدارة ان تكون طرفة يقول هل الشيخ ياسر هو اول من اثار هذه الفتنة، يقول من هذه التهم يعني يتهم بها الشيخ ياسر تهمة تصلح بجدارة أن تكون طرفة، حيث اتهم بعض السفهاء يتبعهم بعض المقلدة وكثير من المغرر بهم الشيخ بأنه أول من أثار فتنة جنس العمل، فإذا قلت لهم كيف ذلك والكتاب عبارة عن رد على فتنة موجودة فعلا كالطلع رد على فتنة الدكتور صفر، أجابوا بأن هذه المسألة قبله كانت ميتة، والرسالة الدكتور صفر دي كانت ميتة وحد كان بيتكلم عليها ولم يتكلم فيها غير الدكتور صفر. والجواب على ذلك من أوجه: أولا حصر الكتب التي تكلمت في المسألة قبل صدور كتاب القراءة الأصلية، تقول المسألة كانت ميتة ومحدش اتكلم فيها غير الدكتور صفر، قد شوفوا في كام كتاب قبل ما كتاب القراءة الأصلية يتألف. النهارده لو جبت عدة كتب ما تتعدش، لكن قبل ما كتاب القراءة الأصلية اتكتب أو يتعمل كان في العدد ده كله من الكتب. أولا كتاب ظاهرة إرجاء الدكتور صفر، كتاب شرح حديث جبريل للدكتور الظهراني، الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر هجريين للدكتور الظهراني، كتاب رفع اللائمة للدوسري على فتوى اللجنة الدائمة. يقول كتاب إرشاد الخلال في علاقة العمل المسمى الإيمان لذا حمران، وكتاب ما هكذا القول يا أبا رحيم لذا حمران، الشريف إن هو الكتاب بتاع ما هكذا القول يا أبا رحيم مرد على كتاب حقيقة الاختلاف وصف الإيمان شخص الاختلاف حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني اللي هو مكتاب في الشيخ الألباني. فأبو حمران دوت بيرد على أبو رحيم ده بيقول له ده الشيخ الألباني كان بيكفر تاريخ جنس العمل، بيقول لك قال ان العمل من الايمان وكده، انك دي الشيخ الالباني بيقول ان الايمان قول وعمل، وان الايمان يزيد وينقص، طب ان يزيد وينقص ان الشيخ الالباني بيقول ان الايمان زياده العمل ونقصان ترك العمل، يقول لك طب مين يقول ان الايمان قول وعمل؟ مين يقول ان هو الايمان يزيد وينقص؟ مين انه يقول ان الايمان يزيد بالعمل وينقص بالعمل؟ مين ما فيش عمل خالص يعني رخص؟ فاهمني؟ لان اذا طلع الشيخ الالباني بيكفر تاريخ جنس العمل. البرهان في أن تارك العمل فاقد لأصل الإيمان للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، كتاب التوسط والاقتصاد لعلو الثقاف شيخ علو الثقاف، في كتاب اسمه أنوار الرحمن بس ده مش عارف المؤلف بتاعه مين ومش عارف الطبعة بتاعته مين عشان كده ما تنسوش. يقول هذا فقط ما وقفت عليه، وهذا فقط ما وقفت عليه من المؤلفات في هذه المسألة على ابناء الصف الثلاثي وكلها صادرة قبل صدور كتاب قراءة نقدية، فهل يعقل بعد كل هذا الكم أن يكون الشيخ ياسر هو أول من أثار هذه الفتنة، ده أول رد. ثاني رد بيقول ثانيا أسوق لهذه الكلمات للشيخ أحمد فريد فإن فيها خير جهار على هذه التهمة. قال الشيخ أحمد فريد يعني بيقول كما أعتذر كذلك عن نشر الرد بدلا من نصيحة الدكتور صفر في السر، عملا بقول القائل من نصح أخاه سرا فقد زانه ومن نصحه عالية فقد فضحه وشانه، وذلك لأن النصيحة ليست الآن خاصة بالدكتور صفر حفظه الله، ولكنها نصيحة كذلك لكل من قال بقوله ومال إلى رأيه واتهم إخوانه الذين ينتسبون إلى العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح للكتاب والسنة بالإرم، بل اتهم بهذه التهمة كذلك العلامة الألباني، فكان لابد من نشر الرد حتى يصل إلى من وصل إليه كتاب ظاهرة الإرجاء، فيكون في ذلك رد للجميع إلى العقيدة الصحيحة والفهم السليم من كتاب السنة. ولا شك أن محبة الدكتور صفر رجوع الناس إلى العقيدة الصحيحة المدونة في الكتاب والسنة المعتبرة المسندة حتى تبرأ ذمة الشيخ، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. وينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين قصد إظهار الحق وإن كان فيه ذكر أخيه بما يكره وبين الغيبة والنميمة المزجورة. ثالث رد، ثالثا أن الشيخ حفظه الله قد حضره عند إعداد الكتاب للنشر جمع من أهل العلم من أمثال الشيخ سيد عبد العظيم والشيخ أحمد فريد والشيخ سيد عفاني، وكلهم علم به ولم ينكره منهم أحد. الباب الرابع، المطلوب منكم في الباب ده أخوانا علشان نبقوا يعني على نفس إيه؟ إيه المطلوب من الباب ده؟ المطلوب من الباب الرابع ده حضرتكم هتقروه في البيت كويس، هتذاكروه كويس خالص. الباب الرابع ده هتيجوا مذاكرينه، وانا اقول لكم الكتاب عباره عن شبهات وردود، فانا هقول لكم الشبهات وتقول لي الرد، اقول لكم الشيخ الالباني كفر ثاني الجنس العمل بما انه بيقول كذا، فانت تقول لي لا الكلام ده يترد عليه بكذا وكذا وكذا وكذا. في ردود، ايوه ما ده الردود ده تحقيق الفرق العلمي، ده انا جايب كل كلام اتقال الجماعة اللي تفرت رجل في عمل بيجيبوا أقوال للعلماء يستدلوا بيها، فأنا جايب كل الأقوال دي طلاب يقول لك الشيخ الإسلام تيمية بيكفر ترك في العمل، وتيجي تلاقي حاطط لك 50 قول على الشيخ الإسلام تيمية، فأنا جايب الأقوال دي وقايل لا الأقوال دي مش دليل. طب ليه هي مش دليل؟ عشان كذا وكذا وكذا وكذا. هي مطلوب من حضرتك إن أنت تعرف ليه هي مش دليل، فأنا هاجي أقول لك هي بيكفر ترك في العمل لأن هو بيقول كذا، فأنت هتروح قاضي عليا. أحيانا القول عليه أربع أو خمس ردود مش رد واحد، هذا رد كذا، ولو مش هتقرب رد كذا في رد كذا ورد كذا، هيبقى ملزم إن أنت تعرف جميع الردود على كل قولة لهم. جايبين أقواله منها الشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز، ابن تيمية وابن القيم وابن باز، وفي بقى أقوال كده متفرقة الحميدي موجود الباب كله مرة واحدة كده ولا لا؟ هناخده أول حاجة شيخ، لا شوف تحقيقه إزاي، كنت هناخده عالم يعني تحقيق أيوه تحقيق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ده مش قليل، ده بص لحد فين. قالوا فيه ولا لا؟ لازم تقولون دلوقتي الجاكيت عندي غلط في حاجه، انا طبعا بيبقى في ردود بقول بس لو لا كان غلط بيزن تاني بيقول كذا، بس هم اختلفوا معنى الكلام استحفظوه بنفسه كل ده ابن تيمية. اتفضل شيخ الاسلام ابن القيم، ايوه كل ده ابن تيمية يا رجال. طبعا مش هينفع، طب احنا ممكن نعمل حاجه حلوه، نبدأ من وراء القدام، نبدأ بالمعاصرين، نبدأ بالخاتمة، صور الخاتمة وخلاص. اللون الأخير ده تناقضات سلبة من القول بروكين المتعب، ده كلام عام. بعد كده نبدأ من الأخير، الخطوة الأخيرة.